إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا النهاردة يكون ضيفنا الأستاذ الكاتب الصحفي زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بجريدة فيتو. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وبكل سنة ومستمعين بخير وطيبين بمناسبة قدوم الشهر الفضيل إن شاء الله، شهر رمضان. أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الطيبة باليمن والبركات. نبدأ الأستاذ زغلول صيام حوارنا بمكان يحمل في نفسك مكانة خاصة منذ سنوات الطفولة والسنوات الأولى، ما هو هذا المكان؟ طبعا المكان اللي يعني المحبب الى قلبي واللي فعلا بعشقه ومهما بعدت عنه بيشدني الحنين اليه، هو المكان اللي اتولدت فيه والمكان اللي عشت فيه مرحله الطفوله والصبا والشباب، في قريتي، قريه الحصه، مركز طوخ، محافظه القليوبيه. المكان اللي شهد نشأتي واللي فعلا قضيت فيه احلى ايام عمري قبل ما انقل وابقى من سكان القاهره. ما برتاحش غير في هذا المكان، في أصدقاء الطفولة، في ذكريات. كل شارع في هذه القرية بيفكرني بذكريات جميلة، لعب في مرحلة الطفولة، بعد كده الشباب، بعد كده كنت رئيس مركز شباب القرية برضك. فكل الأمور دي بتجعل المكان، بتجعل هذه القرية وبتجعل البلد اللي أنا نشأت فيها ليها مكانة ومعزة خاصة في القلب. دائما برتاح وبهوى إليها دائما مهما بعدت، دائما بيبقى فيه بيشدني الحنين إلى مسقط رأسي. الأستاذ زغلول صيام، طبعا رحنا أماكن كتير في مصر وشفنا، ويمكن عملنا الإعلامي بيمكننا أن احنا نروح أماكن جميلة في بلدنا، شغل وسياحة، لكن يبقى مكان داخل مصر يحتل في نفسك مكانة خاصة جدا، إيه هو؟ طبعا في القاهرة المكان المحبب إلى قلبي واللي ما زلت برك بيحمل ذكريات جميلة في القلب، منطقة جامعة القاهرة اللي كل ما بمشي عليها بتعود بي الذكريات الجميلة. جامعة القاهرة، منطقة بين السرايات، كوبري الجامعة، كوبري عباس، كوبري الجلاء، منطقة من أجمل المناطق داخلها، داخل أسوار جامعة القاهرة. الفترة بتاعت كلية إعلام جامعة القاهرة كان من الفترات السرية جدا في حياتي، تقابلت مع شخصيات وثقافات مختلفة من جميع كليات، دار علوم وتجارة، وطبعا باقي الكليات اللي كانت خارج الحرم الجامعي. كان في صداقات جميلة وما زلت أحمل ذكريات في هذه المنطقة الطيبة من أرض مصر الغالية. يمكن الإجابة دي يا أستاذ زغلول بتأكد لي أن المكان بناسه. من ضمن كل أماكن القاهرة لما حضرتك تختار الجامعة يبقى الحكاية جدران، ولكن ذكريات وبشر وحكايات وأيام جميلة. طبعا المكان من غير اشخاص يعني بيبقى ما بي يعني بيتركش ذكريات، الا ان كان يعني مكان لي عبق التاريخ او مكان اثري، او لكن الاشخاص دايما هم اللي بيدوا للمكان قيمه كبيره. بتتذكر بالمكان ده الاساتذه اللي درسوا لك والدكاتره والمعيدين واصدقاء من كل كليات جامعه القاهره، فالأشخاص دايما بيبقوا مؤثرين في أن بيقربوك من المكان وبيحببوك في المكان، وده حاجة كويسة أن الواحد يبقى مرتبط المكان بأشخاص وبزمان بيبقى ليه ذكريات جميلة عند الإنسان. طيب الكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، نتكلم بقى عن الأماكن اللي مرتبطة عندك بالمهمات الصحفية، مهمات العمل. إيه المكان اللي ارتبط عند حضرتك بتحقيق صحفي، بزيارة صحفية معينة وما تنساهوش أبدا داخل مصر؟ بالتأكيد طبعا أماكن العمل بيبقى ليها ذكريات جميلة، ومن أبرز الأماكن اللي فعلا ليها ذكريات عندي منطقة الجبلية. منطقة الجبلية دي المنطقة اللي بتطل على نيل القاهرة، المنطقة اللي في منطقة الزمالك اللي فيها مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، فيها مقر النادي الأهلي، فيها مقر نادي الجزيرة، فيها برج القاهرة. ارتبط عملي في الفترة الأولى من حياتي الصحفية في اتحاد الكورة، في مقر اتحاد الكورة بالجزيرة 5 شارع الجبلية. مكان لي ذكريات كبيرة جدا في عقل وجداني. المكان ده طبعا قبل ما تتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ما يبقى فيه وسائل الاتصال، تتطور التطور الرهيب اللي احنا بنشوفه، النت والتليفونات المحمولة والوسائل التواصل الفيسبوك واتساب. كان طبعا لابد من الصحفي يروح مصدره يوميا، كان لابد ان انت تروح اتحاد الكرة يوميا تشوف الادارات، تتابع الاخبار بتاع اتحاد الكرة. فده خلق عندي حالة حب بالمكان، حالة حب بالاشخاص الموجودين في الاتحاد وفي ادارات الاتحاد، فأصبح بالنسبة لي جزء من حياتي في فترة من الفترات كان هو إن أنت تبقى موجود يوميا، تمر من أمام النادي الأهلي، مقر الأوبرا، أماكن لها فعلا ذكريات جميلة في نفسي وفي نفس أي إنسان يعيش في هذه الأماكن. الكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، سافرت كتير خارج مصر وشفت أماكن كتيرة بره، يا ترى من خلال زيارات العمل والصحافة ومتابعة الفرق الرياضية في الخارج، إيه المكان اللي في الخارج تحب دلوقتي تتكلم عنه وتقول لنا عليه؟ بحكم وطبيعة عملي كناقد رياضي، يعني كان أتيحت لي الفرصة للسفر في كثير من بلدان العالم وفي قارات العالم المختلفة، القديم والحديث، أوروبا وآسيا وأفريقيا. يعني مش عارف، أنا بقى ساعات أحيانا بحس إن أنا ببقى تفكيري مختلف شوية. أنا بحشق قارة أفريقيا وخاصة قارة أفريقيا السمراء. سفرياتي في الكاميرون ونيجيريا من يعني دي بحس بيها. انا سافرت سويسرا، سافرت المانيا، سافرت انجلترا اكتر من مره، سافرت النمسا، سافرت فرنسا، سافرت معظم الدول الاوروبيه، لكن راحتي النفسيه وعشقي لاني بحس ان هم قريبين مننا قوي. الافارقه، القاره السمراء، الأفارقة فعلا شعوب جميلة، بشر طيبين جدا، ناس عندهم إحساس وانتماء والطيبة على الأصل. طبعا بجد متعة كبيرة جدا جدا جدا لما بسافر أفريقيا، خاصة سواء كانت الكاميرون اللي فيها ذكريات أكثر من رائعة، سافرتها أكثر من مرتين، نيجيريا سافرتها مرتين أيضا بالإضافة لدول أخرى، لكن أنا عندي سفريات الكاميرون ونيجيريا محببة جدا جدا إلى قلبي. طب أستاذ زغلول، يا ترى في بلد بره مصر سافرتها شفت فيها فكرة جميلة، فكرة إيجابية جدا، وأول ما شفتها فورا اتمنيت تكون موجودة في مصر، إيه هي هذه البلد وإيه هي الفكرة؟ طبعا لو اتكلمت عن الفكرة اللي شفتها، يمكن دي موجودة في معظم الدول الأوروبية اللي سافرتها، هي فكرة احترام المواطن للمرور، احترام السائقين، احترام المشاة. كل من هو يسير على الأرض باحترام، طريقة احترام المرور وإشارات المرور. فعلا دي يعني انا بعتقد ان احنا لو قدرنا يبقى ثقافة احترام المرور واحترام الشارع هتكون لها اثار ايجابية كبيرة جدا على مصر. مش هنشوف التوقفات ومش هنشوف التعطل في الطرق. فاعتقد ان ابرز حاجة بشوفها هي احترام إشارات المرور بالنسبة للمواطنين، إن مرسوم الإشارة بيعدي إمتى، لما تبقى أخضر بيقف إمتى، يستعد إمتى. نفس النظام أيضا بالنسبة للسيارات المارة، بالنسبة لأسلوب التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة أو اللي هم بيبقى عندهم تأثير بالنسبة لهم في إن هم ما بيقدروش يركبوا في بارك معين لهؤلاء، في أماكن مخصصة ليهم في الباص، في اماكن الطرق مخصصه ليهم في على المشاة ان هم يمشوا عليها، الدراجات بيمشوا عليها. تنظيم الطريق في حد ذاته انا اعتقد ان احنا دي فكره لو نفذناها في مصر ان شاء الله هتؤتي بنتائج ايجابيه عظيمه جدا جدا لبلدنا. عايزه اسال حضرتك استاذ زغلول عن مكان له رائحه مميزه ارتبط في ذاكرتك بهذه الرائحه، ايه هو؟ طبعا المكان اللي ليه عبق ورائحة يعني محببة إلى النفس من أفضل الأماكن اللي زرتها كان زيارتي للأقصر وأسوان من فترة قصيرة. مكان بروح على طول بدخل فيه بحس فيه بعبق التاريخ، رائحة التاريخ في في في في المعابد، في التماثيل اللي بشوفها، في قمة الحضارة اللي صنعها أجدادنا من آلاف السنين واللي زالت لحد دلوقتي موجودة وشاهدة على عصر تفوق المصريين على كل العالم، إن مصر أم الدنيا فعلا قولا وفعلا وليس قولا فقط. رائحة التاريخ تشمها في الأسوان وشوارع أسوان وتوابل أسوان، فدي حاجة فعلا بتشد الواحد إليها وبتحسسني إن أنا عايز أروح أزور هذه الأماكن من حين إلى آخر. الكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، سؤالي الأخير، إيه المكان اللي حضرتك لسه ما رحتوش ونفسك تروح؟ فعلا المكان اللي نفسي أشوفه إن شاء الله هيتحقق عن قريب إن شاء الله هو اليابان. اليابان عايز أشوف الكمبيوتر الياباني، عايز أشوف المواطن الياباني، عايز أشوف حضارة اليابان اللي اتبنت في فترة زمنية، حقبة زمنية بعد قنبلة هيروشيما وناجازاكي واللي حصل في الحرب العالمية الثانية. وفي غضون سنين قليلة تحول اليابان إلى قوة اقتصادية إلى على المستوى العالمي. إن شاء الله الدورة الأولمبية طوكيو إن شاء الله يكون لنا نصيب ونكون فيها مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم، ربنا يوفق الأحوال وإن شاء الله تقام الدورة في موعدها، كانت مفروض السنة اللي فاتت في يوليو اللي فات الماضي ولكن تأجلت بسبب ظروف كورونا، وإن شاء الله خلاص كل الإجراءات بتتم. ودي فعلا البلد اللي أنا حابب أن أنا أروح أشوف واطلع على ما وصل إليه المواطن الياباني والطفرة اليابانية اللي أحدثت أثرها في كل العالم. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ زغلول صيام، شكرا لهذه الرحلة الإنسانية الجميلة اللي حضرتك أخذتنا فيها من أول مركز طوخ في محافظة القليوبية لحد أسوار جامعة القاهرة لحد الجبلاية في الزمالك والكاميرون ونيجيريا وأوروبا والأقصر وأسوان وحتى اليابان. شكرا لحضرتك ودايما بالتوفيق ليك دايما. بشكرك فعلا وبشكر البرنامج اللي رجعني لفترات وأماكن فعلا دايما لها نقشة في جسم الإنسان وفي وجدان الإنسان، يعني حاجة خاصة جدا. يا رب أكون ضيف خفيف على المستمعين. كل شكر وكل سنة ومصر طيبة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى غانم.